بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الغر الميامين، خاتم الأنبياء والمرسلين، صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ اليوم في الحديث عن امرأة عظيمة لها مكانة كبيرة في تاريخ الإسلام وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. عائشة ولدت في مكة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عن نفسها: ما أدركت الدنيا إلا وأبواي مسلمان. فإذا هي نشأت في بيت مسلم، نعم البيئة التي حواليها مشركة لكنها في بيت مسلم، ولم تعرف غير الإسلام دينا أبدا، ونشأت في هذا البيت، البيت العظيم، البيت الذي كان أقرب البيوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه أبو بكر الصديق الذي يقول عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما وطئ الأرض، يعني ما داس الأرض بعد الأنبياء خير من أبي بكر، أفضل من لمس الأرض بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان أقرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خليفته من بعده، وهو وزيره في حياته ومستشاره وأمينه، فنشأت في هذه البيئة. فإن أضفت إلى هذا أن أمها هي أم رومان التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكانت مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مكانة عظيمة، عرفت البيئة التي نشأت فيها عائشة. فنشأت بهذه البيئة العظيمة الجميلة المؤمنة المخلصة لهذا الدين الجديد، وتربت في هذا البيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من زيارة هذا البيت، يكثر، فكانت متعودة على دخول النبي صلى الله عليه وسلم إليها. وكبرت وترعرعت وشبت ونبتت نباتا حسنا، فكانت وهي في السابعة أو الثامنة شكلها يقارب البنت في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة. في السنة العاشرة للبعثة توفيت خديجة رضي الله عنها، وتركت بناتها في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له زوجة ترعى البيت، فظل صلى الله عليه وسلم بلا زواج، وظل على هذا الحال حوالي سنة، وقيل سنتين. فجاءت امرأة حكيمة قريبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت تحدث النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج، وخاصة أنه يحتاج من يرعى البيت، وهو محتاج كذلك لمن يرعى البنات، وهو مشغول بالدعوة، فبعضهن صغار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من؟ يعني من تنصحيني؟ قالت: ثيبا أم بكر؟ تريد واحدة متزوجة سابقا متعودة على تربية الأولاد أم بكر؟ قال: من الثيب ومن البكر؟ قالت: الثيب سودة بنت زمعة، وهي صاحبة الشأن العظيم في الإسلام، وأما البكر فهي عائشة بنت أبي بكر الصديق الحبيب إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحدثيني عن بنت صغيرة؟ يعني ذاك الوقت قيل عمرها 7 سنين، قيل عمرها 9 سنين. قالت: تزوجها الآن وتبني بها بعد عدة سنوات، يكون العرس بعد عدة سنوات، بس الآن تزوجها لمكانة أبيها و أيضا لتكون أنت يعني متزوج. فقال: نعم. وافق النبي صلى الله عليه وسلم على الزيجتين، فتزوج سودة، وقصتها عظيمة، أساسها أنها كانت من الصالحات العابدات المؤمنات اللواتي ربين الأطفال، فساعدت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما حديثنا اليوم فنركز على عائشة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وسر القبول رغم أنها بالنسبة إليه صغيرة جدا، وأيضا بالنسبة إليه لن تساعده في رعاية البيت لأنها أيضا صغيرة، أكثر من سبب. طبعا السبب الأول والكبير هو أنها ابنة أبي بكر الصديق، وهو يريد بهذه الزيجة أن يثبت هذه العلاقة، وأن يظهر مكانة أبي بكر الصديق بين المسلمين حتى يعرفوا فضله ومكانته، لا ينساها أحد. الأمر الثاني أنه جاءه الوحي على صورة منام ورؤيا الأنبياء حق، حين جاء جبريل عليه السلام في حديث متفق عليه، جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، رأى رؤيا أن جبريل يأتيه ومعه قطعة من حرير، قد لف بها هذه الفتاة، فيقول له هذه امرأتك، فاكشف عن وجهها. فكشف عن وجهها فإذا هي عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يحدث حديث الخطبة وحديث المرأة التي جاءته، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرؤيا ورؤيا الأنبياء حق، قال إن يك هذا من عند الله يمضه الله. إذن سيتم، إذا كانت رؤيا حق سيتم. وجاء بعد ذلك فورا حديث هذه المرأة، فعرف أنها رؤيا من الله. إذن تزويج عائشة وهي بهذه السن الصغيرة هي وحي من الله سبحانه وتعالى، ووحي الأنبياء يأتي أحيانا على صورة رؤيا في المنام، كما حدث لإبراهيم عليه السلام حين رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل. فإذا رؤيا الأنبياء حق، والنبي صلى الله عليه وسلم استجاب لهذه الرؤيا. ويروي البخاري كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن جبريل جاء إليه وقال له هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فهذه الزيجة مرتبة من السماء، والله سبحانه وتعالى اختار هذا الزواج، وهو زواج عظيم شريف كريم. وهذا الزواج كانت نتائجه الطيبة العظيمة أنه بالإضافة إلى البركة التي حلت على بيت أبي بكر والفضل الذي ظهر لهم، هذا الزواج استمر إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا هذا الزواج كيف يكون الزواج الإسلامي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وسنرى كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة هذه العيشة السعيدة التي هي قدوة في الزواج الإسلامي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. القضية ليست قضية كثرة صلاة وعبادة، نعم هذه مهمة، لكن مهم كذلك جدا أن يكون هناك لطف بالأهل، رحمة ومودة وحرص وإسعاد واهتمام ورعاية وعناية. هكذا يكون الزواج، وهكذا يكون البناء الإسلامي الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الأمر. فعلمنا الإسلام كيف نعامل النساء، أمهات كنا أو زوجات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خير الأزواج وألطف الأزواج بأهله، وفي علاقته بالسيدة عائشة تتضح هذه المسألة وتبان. وعدة أحاديث وروايات يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم رغم هيبته ومكانته وفضله كيف كان يراعي مشاعرها، وخاصة أنها صغيرة السن. النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، عقد عليها قبل الهجرة، وبنى عليها بعد الهجرة بسنة أو سنة ونص أو سنتين بهذه الحدود. في يوم من الأيام بينما كانت عائشة في البيت، جاء جماعة من الأحباش وبدأوا يلعبون في المسجد، يلعبون بالحراب. طبعا هذا فيه بس إشارة صغيرة إلى أن المسجد كان محور الدولة، المسجد كان مكان اللقاء والحوار والاستعراضات وإلقاء الشعر والتقاء الوفود، هكذا مكانة المسجد في الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمح بمثل هذا، ولا حرج، ديننا فيه هذه الفسحة، ديننا فيه هذا المجال. وجاءت عائشة تقول يا رسول الله يعني أنا أرغب أن أرى هذا المشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها تشتهين تنظرين؟ فقالت نعم. تقول فأقامني وراءه، خلاها وراه، ووضعت رأسها على كتفه، تقول خدي على خده وهي تنظر، وهو يقول دونكم يا بني أرفدة. فإذا يسمح لزوجته أن ترى الترفيه القتالي، ديننا فيه فسحة ليس فيه حرج. وهذه طبيعة هذا البيت الكريم، طبيعة هذا البيت الكريم. بل أكثر من ذلك أنه تعرفون يكون بين الزوجات ما يكون يعني من غيرة. فبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، جاءت سودة زوجته الأخرى رضي الله عنهن أجمعين. فتقول عائشة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بحريرة، يعني نوع من عصيدة، نوع من طعام، فتقول طبختها له فقدمتها إليه. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها، فالتفت إلى سودة قالت كلي. فسودة قالت ما أريد أن أكل، أبت، رفضت. طبعا هنا فسرت عائشة الأمر بما يحدث بين غيرة النساء أنها لا تريد أن تأكل من طبخة، فقالت كلي. قالت ما أريد أن أكل. قالت كلي وإلا لطخت وجهك، أخذ العصيدة وحطها بوجهك. فرفضت، وفعلا قامت عائشة رضي الله عنها فأخذت العصيدة ولطخت وجه سودة رضي الله عنها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها اقتصي، فأمرها أن تأخذ وتلطخ وجهها، فهذه تلطخ وجهها وهذه تلطخ وجهها. انظروا المرح وانظروا السعادة بين زوجات ضرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك معهن ويلاعبهن. بينما هم كذلك إذ سمعوا صوت عمر عند الباب ينادي يا عبد الله يا عبد الله، يعني يستأذن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قوما قوما بسرعة، قوما اغسلا وجهيكما. تقول عائشة فتعجبت من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، فما زلت أهاب عمر من ذلك اليوم. هكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا مرحا سمحا في تعامله مع زوجاته، في تعامله مع المجتمع، هكذا الإسلام. وكان ما عنده تكبر ولا عنده ضيق، بل كان يساعدهن في مهنة البيت. سأل الأسود بن يزيد السيدة عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، تقول كان في مهنة أهله، هكذا تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، يعني يطبخ ويساعد ويشيل ويحط ويغسل، كان في مهنة أهله. فإذا نادى المنادي الأذان خرج. هذا الحديث في البخاري. يا أيها الرجال، يا من تتكبرون على مثل هذه المسائل، هكذا نبيكم صلى الله عليه وسلم وسماحته. وكان يسمر معهن ويتحدثون بقصص العرب وشعر العرب وأدب العرب، ومن الأحاديث المشهورة في ذلك في الصحيحين والنسائي والترمذي وغير ذلك، حديث أم زرع، حديث مشهور، تحدثه السيدة عائشة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أم زرع، حديث طويل. في قصته باختصار أن تحدثه عن أنواع تعامل الرجال والنساء مع بعضهم في الجاهلية، وكيف أن بعضهم كان عنيفا وبعضهم كان مرحا وبعضهم كان كريما. وفي نهاية القصة بعد ما ذكروا عدة أنواع، فآخر واحدة هي أم زرع. طبعا كان القصة أن مجموعة من النساء كل واحدة تقول قصتها وتعاملها مع زوجها، آخر واحدة أم زرع في حديثها مع أبي زرع، وكيف أنه كان في منتهى الكرام ومنتهى اللطف ومنتهى الأدب ومنتهى الحرص عليها. وبعدين لعبت فتاة صغيرة بعقله فجعلته يطلق أم زرع ويستبدلها بهذه الفتاة، فطلقها. وجاءت أم زرع وتزوجت رجلا آخرا، فتقول عنه يعني لو أنفق كل ما عنده وبذل كل ما عنده لن يأتي بإنفاق يوم من أيام أبي زرع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه القصة، قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. أم زرع متألمة على هذا الزوج الذي كان بهذا الكرم وهذا الجود وهذا اللطف، وطلقها، تتمنى الأيام اللي تعود فيها مع أبي زرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلق يقول كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك. الله الله، ما أجمل هذا الأدب. لو قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني يمكن يطلقها، فما أراد حتى تفكر في هذا. تخيلوا المرأة لما يكون زوجها تشعر تجاهها بهذا الشعور، تشعر تجاهها أنه يريد أن يكرمها ويرعاها ويسعدها ولا يفكر أصلا في تطليقها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. ويروي الإمام مسلم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سيدة عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا في الجهاد في سبيل الله. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، بيت كريم. نحن نتعلم من قصة السيدة عائشة كيف يكون البيت الإسلامي والزواج الإسلامي. وفي قصة كذلك يرويها البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع الأيام بين زوجاته بالعدل، كل يوم كل واحدة لها يوم، وكان يحب عائشة والناس يعرفون ذلك. سبحان الله، ما يستطيع الإنسان أن يخفي هذه المسائل، لكن كان يعدل، يقول هذه قسمتي فيما أملك، فيا ربي لا تؤاخذني فيما لا أملك. ماذا نملك؟ توزيع الأموال، توزيع الأوقات، هذا نملك. المطلوب من الرجل أن يكون عادلا، والظلم أن يظلم في توزيع الأموال أو توزيع الأوقات، هذا ظلم. لكن المحبة سبحان الله، القلب الإنسان ما يستطيع أن يتحكم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، يا ربي هذه قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، المحبة التي في القلب. فكان هذا أمر واضح ومعروف. فكان الناس أهل المدينة كانوا يتحينون اليوم الذي يكون فيه عند عائشة فيأتون إليها بالطعام، ينتظرون اليوم اللي يكون عند عائشة تأتي الهدايا ويأتي الطعام. فتضايقت النسوة الأخريات، زوجات الأخريات، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، فماذا يفعلن؟ طبعا ما يستطيعون يجبرن الناس على أنه يهدون في أيامهم. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ف فذكرت له هذا الأمر، قال لو حدثت الناس، لو كلمت الناس، يعني أن يعدلوا في التوزيع، لا يأتون في يوم عائشة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يعني مسألة فيها أحراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت فما فعل شيئا. فتجمعنا مرة أخرى وتكلمنا في المسألة. سبحان الله، سبحان الغيرة بين النساء أمر طبيعي، لكن ماذا ينتج عنها وكيف يتصرفنا وهل يظلمنا وهل يؤذين؟ هذا هو الخطر. الغيرة طبيعية في النسوة، لكنهن كنا ملتزمات بالخلق الإسلامي الجميل. فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، وجاءت أم سلمة بمكانتها العظيمة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فقال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي أحيانا وهو مستلقي وتكون زوجته معاه، ما حدث هذا أنه نزل عليه الوحي وهو في لحاف واحد مع امرأة من زوجاته إلا عائشة، نزل عليه الوحي وهو متلحف معها بلحاف واحد. فإذا هذه مكانة خاصة لعائشة وفضل كبير لعائشة رضي الله عنها. بل أكثر من ذلك، في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فاطمة الزهراء رضي الله عنها، يقول: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ هل تحبين ما أحب؟ فقالت فاطمة رضي الله عنها، صاحبة المكانة العظيمة في الإسلام والمكانة العظيمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: نعم، كيف لا تحب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: فأحبي هذه. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة. هذا أمر عجيب عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابنته من خديجة رضي الله عنها أنها إذا كانت تحبه وتحب ما يحب يجب أن تحب عائشة. فحب عائشة من ديننا ومن توجيهات نبينا صلى الله عليه وسلم. وسأل عمرو بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فهذه مسألة ظاهرة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إليه عائشة، ومن الرجال أحب الناس إليه أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذا الأمر كان واضحا ظاهرا بينا، وهذا الأمر جاء في أحاديث صريحة اعترفت بها أمهات المؤمنين. أم سلمة لما وصلها خبر موت السيدة عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ قالت: والله لقد كانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أباها. يعني كان يحب أبوها أكثر منها، فهكذا كانوا يرون. إذن حب واضح للنبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وهي الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بكر. كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم أزواج سابقين، وهذه على فكرة في المجتمع الإسلامي أمر طبيعي، أن الوحدة تطلق تتزوج مرة ثانية، تترمل تتزوج مرة ثانية، هذا أمر طبيعي. سبحان الله، اليوم صارت عقد بين الناس أن الأرملة لا يتزوجها أحد والمطلقة لا يتزوج، يعني صارت عقد. هذه مسائل في الشرع واضحة جدا، بل في مجتمعات الإسلامية. أنا لما قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة الكرام وتأملت فيها، طبيعي جدا يطلقها هذا الصحابي، يتزوجها صحابي ثاني، يموت عنها زوجها فورا يتقدم لها واحد من كبار الصحابة، طبيعي جدا هذا الأمر بين المجتمع الإسلامي، هذا هو الوضع الطبيعي حتى لا تعنس النساء. فعائشة كانت تفخر على الأخريات، أمهات المؤمنين الأخريات، بأنها هي البكر الوحيدة، وكانت تقول رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ البعير مالك، تودي عند الشجر اللي أخذ منها ولا الشجر التي لم يأكل منها أحد؟ قال: في الذي لم يرتع منها. فسكتت، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم قصدها، أنها تفخر بأنه تزوجها بكرا. هذا الحديث يرويه البخاري. وفي حديث أبي زرع وأم زرع الذي ذكرته قبل قليل، كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت خير من أبي زرع، بل أنت خير من أبي زرع. فهذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تفاهم ومحبة كبيرة جدا، وعرف هذا الأمر واشتهر، وعاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تشارك أحيانا في أسفاره، وكانت رضي الله عنها تتعلم منه تعلما يوميا، كانت تعيش في بيته صلى الله عليه وسلم، وبصغر سنها من ناحية، وبذكائها الحاد من ناحية أخرى، وبسرعتها على الحفظ، وبكثرة سؤالها، وكان هذا أيضا من طبيعتها، تجمعت لها هذه الصفات فجعلتها أعلم أمهات المؤمنين، بل أكثر من ذلك جعلتها أعلم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الطبقة التي فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة، هي من هذه الطبقة في العلم. وكان كبار الصحابة حتى الذين يشهد لهم بالعلم كابن عباس وابن مسعود وغيرهم كانوا يأتون إليها يسألونها ويستفتونها رضي الله عنها وأرضاها، تربت في هذا البيت الكريم وتلقت من هذا البيت الكريم. استمر هذا التاريخ الجميل بحلوه ومره، مر في الصراعات والأذى والقتال المستمر الذي كان يضغط على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في معارك الجهاد المتتالية التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بسبب كثرة هذا الجهاد يسافر أحيانا فترات تستمر شهرين وثلاث، فكان يقترع بين نسائه فيأخذ واحدة منهن. في غزوة بني المصطلق أخذ معه عائشة رضي الله عنها، وقصة بني المصطلق قصة طويلة. الذي يعنينا منها أنه في طريق العودة نحو المدينة، بينما هم راجعون ينزلون، تعرفون سفر طويل، فينزلون من فترة لفترة يرتاحون. طبعا لما ينزلون يعملون مخيم ويرتاحون نص يوم ولا كذا ثم يكملون. فنزلوا في آخر مرحلة، آخر نزول قبل وصولهم إلى المدينة. تقول عائشة: وكنت في هودج. الهودج مثل كوخ صغير يوضع فوق البعير وتوضع فيه النساء، وله يعني مثل طريقة يحملونه ينزلون من البعير، فكانوا يضعونها على الهودج ويسيرون بها، إذا وصلوا ينزل البعير ثم يحملون الهودج كله بما فيه السيدة عائشة ويضعونها ثم يبتعدون فتخرج هي من الهودج إلى خيمتها. لما نزلوا في آخر منزل وبدأ الرحيل، هي كانت في قضاء حاجتها رجعت، وإذ قد افتقدت عقد لها، فبالنسبة لها هذا شيء ثمين، فرجعت تبحث عن هذا العقد أين سقط منها ولم تجده، فطال بحثها لم تجده. في هذه الفترة الذين يحملون الهودج وصلوا وظنوا أنها موجودة في الهودج، وكانت خفيفة اللحم، تقول كنت خفيفة جدا، يعني ما كانت سمينة، كانت خفيفة. فيما بعد تقول لما كبرت سمنت، لكن لما كنت في هذه السن كنت صغيرة وخفيفة، فما أحسوا أن الهودج ليس فيه أحد، فوضعوه على البعير وربطوه وساروا، وتركت السيدة عائشة في الطريق لا يدري عنها أحد، ولم يحس أحد أنها غير موجودة. تقول: رجعت وإذا الناس قد ذهبوا. طبعا كيف لم تراهم؟ لأنها كانت ذهبت إلى قضاء حاجتها، فأبعدت بحيث لا يراها أحد ولا تراهم، حرصا على أن تكون في خلوة. فتقول: فلما رجعت وجدت العقد في المكان الذي كان فيه البعير، تحت البعير ساقط، لكن الناس راحت. تقول: فتلحفت بعباءتي، تغطت بعباءتها واستلقت، قال: أكيد الناس ستفتقدني، سيرجعون يأخذوني. وهذا في تصرف حكيم، الإنسان اللي يضيع ما يروح يدور، يبقى مكانه، الذين سيفتقدونه سيرجعون إليه. وفعلا بقت في مكانها. من عادة الجيوش في ذلك الوقت أن يكون عندهم شخص يسمونه الساقة في المؤخرة، هذا ماذا يفعل؟ يكون على بعيرة يتأخر عن الجيش ويسير في آثار الجيش، يمكن إنسان سقط منه شيء، يمكن فقدوا شيء يجده. فهذا الرجل واحد من أهل بدر، من أشراف المسلمين ومن المقربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو صفوان ابن المعطل، وكان كريما من كرماء العرب وكرماء المسلمين، وهو المسؤول عن هذه المهمة. فلما اقترب رأى سواد في الأرض، فلما اقترب أكثر وإذا بامرأة فقامت فعرفها، لأنه كان يدخل عليها قبل أن يفرض الحجاب، فتقول: فكان يراني قبل أن يفرض علينا الحجاب فعرفني. فقال: أم المؤمنين، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما الذي أخرك؟ كيف تركوك؟ تقول: فلم أرد ولم أتكلم معه بشيء. تقول: فلم أرى أكثر منه حياء. أول شيء فعل اقترب فنزل البعير حتى أناخه، ثم ذهب بعيدا وأعطاني ظهره وقال: اركبي. تقول: فركبت. فبعد ما ركبت انتظر مدة ثم رجع، تقول: ركبت غطيت نفسي، ثم جر البعير وسار وهو يمشي أمامي إلى أن أوصلني إلى المدينة. طبعا الجيش في هذه الفترة كان قد وصل إلى المدينة والناس نزلوا، وكان لهم عادة طبعا في ذاك الوقت، تعرفون يعني بماذا يقضون أوقاتهم، فكان يقضون أوقاتهم بالجلوس في الطرقات يسولفون. في مدخل المدينة وإذ بمجموعة من الناس جالسين في مجلس يضم كبار المنافقين، ومن بين كبار المنافقين هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. فلما رأى هذا المنظر تجرأ بكلمة في منتهى القبح ومنتهى الخبث، قال: عائشة مع صفوان، والله ما تركها حتى أصاب منها وأصابت منه. سبحان الله، الإسلام في قضية القذف شديد، الذي يتكلم بعرض امرأة العقاب عليه شديد، 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا ويفضح أمام الناس، لأن عرض المؤمنة الشريفة ليس بالأمر السهل، ليس من السهل أن يتكلم الناس على بعضهم. بعض الناس سبحان الله وجدنا حتى الأسرة الواحدة ابنة العام تتكلم عن بنت عمها، ولا هذه جرأة. فلنحرص ونتقي الله في مثل هذه الأمور. هذا الخبيث عمدا يتكلم بهذا الكلام، لكنه في ذكائه وخبثه يعرف أين حدود هذه المسألة. متى يعاقب الإنسان؟ إذا صرح بالزنا أو بأي لفظ من الألفاظ التي تصرح بالزنا، لكن أصاب منها وأصابت منه ليس تصريحا بالزنا، قد يفهم بمعاني شتى. فبدأ الناس يتناقلون هذا الخبر وهذا الكلام، وانتشر في المدينة. تعرفون طبعا طريقة الإشاعات كيف يبني الناس شيء على شيء، وتبدأ المسألة تكبر وتظهر. فبدأ الناس يتحدثون في الأمر، وعائشة لا تدري عن شيء، خاصة أنها بعد ما وصلت مرضت مرضا شديدا. تقول استمر مرضي 29 يوم وأنا ملقاة في الفراش، لا تدري ماذا يحدث حواليها. في هذه الفترة انتشر الخبر وتجرأ الناس يتحدثون عن من؟ عن شرف النبي صلى الله عليه وسلم، عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلمون بكل جرأة. ومما زاد الأمر شدة أن بعض المؤمنين المشهود لهم بالإيمان سقطوا في هذا الأمر. فمن بين الذين سقطوا في هذا الأمر مصطح ابن أبي مصطح. مصطح هذا قد شهد بدرا، شهد بدرا من أهل بدر، فمع الإشاعات تعرفون واحد ينقل عن ثاني، هو قام ينقل، هذه المرة ينقل بدون ما يدقق، فنقل كلمة الزنا والتصريح بها. وممن أيضا تجرأ وقال هذه الكلمة الشنيعة حمنة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى، وضرت عائشة، وتعرفون ما يحدث بين الضرات، فهذه أخذتها الحمية لأختها فصرحت. أما زينب فحفظها إيمانها وتقواها فلم تتكلم إلا بخير، قالت والله ما علمت إلا خيرا. شوف الفرق، صاحبة الشأن لم تتكلم وأختها تكلمت وصرحت بالزنا. والثالث الذي وقع في التصريح رغم أنه عظيم من عظماء الإسلام هو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم الشهير حسان ابن ثابت. الآن لابد أن يدقق في الأمر. عائشة تقول وأنا لا أدري عن شيء ولا أعرف ماذا يحدث، سوى أني لاحظت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تغير علي، كان يلاطفني أكثر ويتحدث معي أكثر، بدأ يمر علي كيف حالك كيف أنت كلمتين ويمشي. فتعجبت ما الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أدري. تقول لكني كنت مريضة فما أدري عن شيء. بعدين في يوم لما صحت خرجت مع أم مصطح لقضاء الحاجة، تقول كنا ما نعرف الحمامات هذه الفرنجية، يسمونها شغل الفرنجة، الحمامات التي توضع في البيوت، كان أهل المدينة ما عندهم حمامات في بيوتهم، يقضون حاجتهم يخرجون خارج المدينة يقضون حاجتهم ويرجعون. وكان النسوة حرصا على يعني ألا يتكشفنا كنا يخرجنا بالليل. تقول فخرجت مع أم مصطح لقضاء الحاجة وأنا لا أدري عن شيء ولم أسمع الخبر أبدا. بينما أنا في الطريق أنا مع أم مصطح، أم مصطح تعثرت بثيابها وسقطت على الأرض على وجهها، فقامت تنفض التراب عن جسمها وهي تقول تعس مصطح سب ولدها. فغضبت عائشة قالت يا أم مصطح لا تقولي هذا عن رجل شهد بدرا، صحابي فاضل من أهل بدر، كيف تسبيه؟ قالت أما سمعت ما قال؟ قالت وما قال؟ فأخبرتها بخبر الإفك. الإفك هكذا سمي في القرآن، إن الذين جاءوا بالإفك. الإفك هو أعظم الكذب وأشنع الكذب، الإفك. كيف يتجرؤون على عفيفة شريفة بهذه الصورة؟ ما رأوه بأعينهم، كيف يقولون ذلك؟ تقول فوالله ما استطعت أن أقضي حاجتي، فرجعت إلى البيت وأنا أبكي حتى كاد البكاء يقطع كبدي. يقول الشرف ليس مسألة هينة، ليس مسألة بسيطة، على المرأة الصالحة العفيفة الشريفة صاحبة الحياء والخلق، هكذا يجب أن تكون المرأة المسلمة والفتاة المسلمة. قضية الشرف عندها قضية عظيمة جدا، لا تتساهل في الحديث مع الرجال ولا مع الشباب ولا استعمال تلفون، لا تتساهل في هذا حتى لا يدخل عليها أي مطعن من المطاعن. الذين طعنوا في عائشة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ومع واحد من أهل بدر، هكذا الناس لا يتقون الله عز وجل. فكيف بغير ذلك من النسوة؟ كيف بهذا الزمن؟ فاحرصنا يا بناتي، احرصنا يا أخواتي، احرصنا على التصرف السليم، والاختيارات السليمة والمواقف السليمة. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه كان يقف مع إحدى زوجاته صفية وفي رواية سودة فيتكلم معها بينه وبينها، طبعا كانت مغطاة. فمر اثنين من الأنصار فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم واقف يتكلم مع زوجته استحوا فمروا بسرعة، بدأوا يمشون بسرعة، فأحس النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بدأوا يمشون بسرعة فقال ويحكم على رسلكم إنها صفية، يعني لا تشكوا كانت تتكلم مع زوجتي. فقالوا يا رسول الله أفيك نشك؟ احنا شاكين فيك. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني الشيطان عنده استعداد يأخذ أي موقف ويبني عليه ويخلي الإنسان يشك. فهذا يتطلب حرص مضاعف من جهة الإنسان في تعاملاته. نرجع إلى قصتنا، فبدأت تبكي بكاء شديدا وبدأت تلوم أبوها وأمها كيف ما تقولون ماذا حدث. النبي صلى الله عليه وسلم دخل فعرف أنها عرفت الأمر. قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تضايق جدا من الحديث وما في دليل، وقف على المنبر بدأ يخطب قال أيها الناس ما بال أقوام يؤذونني في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ما أعرف إلا الخير عن زوجتي، وفي رجل من أهل بدر ولا أعلم عنه إلا خيرا، والله ما كان يدخل بيتي إلا معي. فهنا وقف أسيد ابن حضير سيد من سادات الأوس رضي الله عنه. طبعا الحديث كله موجه على من؟ على الذي تولى قيادة هذا الأمر، الذي تولى كبر هذا الأمر، عبد الله بن أبي بن سلول، لكن ما حد ما قادر يمسك عليه شيء لأنه خبيث ما صرح بشيء، لكن الكل عارف أنه هو مصدر القضية. فأسيد بن حضير وقف قال يا رسول الله أخبرنا من هذا الذي تكلم، فإن كان من الأوس كفيناك إياه نحن نعاقبه، وإن كان من الخزرج فأمرنا به مما شئت، يعني تريد نقتله نقتله لك. فهنا وقف سعد بن عبادة رضي الله عنه قال كذبت. يكلم من الآن؟ سيد من سادات الأنصار يكلم سيد آخر من سادات الأنصار، لكن هذا من الأوس وهذا من الخزرج. قال كذبت والله ما قلت ما قلت إلا وأنك تعلم أنه من الخزرج، يعني الكل عارف من الذي بدأ القضية والكل عارف أنه من هؤلاء، لكن أسيد بن حضير تكلم بهذه الطريقة التي فسرها سعد بن عبادة أنها فرصة لضرب الخزرج فأخذته الحمية. فوقف أسيد بن حضير قال بل أنت منافق تدافع عن منافقين، وكاد الأمر يشتعل بينهم على شأن هذه المسألة. طبعا لاحظوا نحن لما نتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم هذه المعاني ماذا تقول لنا؟ تقول لنا أنهم بشر تأخذهم الحمية أحيانا ويخطئون أحيانا، لكن عظمتهم في تقواهم، عظمتهم في أنهم يرجعون إلى الحق، عظمتهم في استسلامهم لأمر الله تعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلا تردد ولا اعتراض. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسكوت سكتوا، ولما أمرهم بالانفضاض انفضوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تضايق جدا مما حدث، كادت تشتعل فتنة بسبب هذه القضية، فقال ادعوا لي علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد. علي وأسامة تربوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهما أقرب الناس إليه، فأراد أن يستشيرهما في هذا الأمر، وكان الرأي حكيم. أما أسامة فقال يا رسول الله هذا كلام كذب، ما علمنا إلا خيرا، عائشة لا يمكن أن تفعل هذا. وأما علي بن أبي طالب قال يا رسول الله المسألة سهلة، ادعوا الجارية الخادمة التي تخدم عائشة. سبحان الله أسرار البيوت عند الخدم، ولذلك الواحد لازم يكون حريص جدا في تعامله مع الخدم وفي كشف الأسرار للخدم، لأنهم عندهم الأسرار من ذلك الزمن. قال ادعوا الجارية تصدقك عندها الأخبار إذا في شيء يبين. فأتوا ببريرة الجارية فبدأ علي بن أبي طالب يحقق معها بعنف وبشدة حتى تقول إذا رأت شيئا، فقالت والله ما رأيت شيء إلا أنها كانت أحيانا تعجل العجين وتنام فتأتي الماعز تأكل العجين، يعني شيء من إهمال في البيت، بس هذا العيب الوحيد الذي رأيت على عائشة. امرأة عيبها الوحيد هذا، أي درجة في السمو تكون إذا هذا عيبها الوحيد، وهذا بشهادة من يعيش معها بشكل يومي، فهذا عيبها الوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى إلا خيرا ولم يسمع إلا خيرا، وتضايق من الذي يحدث، فقال أفضل شيء أني أسألها هي. فدخل عليها في بيت أبيها وأمها، كان طلبت أن تمرض في بيت أبيها وأمها، فدخل عليها في بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فسألها قال يا عائشة إن كنت اقترفت ذنبا فاستغفر الله وتوبي إليه فإن الله تواب رحيم. مهما فعل الإنسان من ذنوب الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تقول عائشة لما سمعت هذا الكلام كانت ردت فعلها عكسية، تقول أنا كنت متوقع النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك فيني أصلا، هذا الكلام يدل على أنه دخل في نفس الشك من كثرة الكلام. إذن تخيلوا، تخيلوا النفس البشرية، الزوج سبحان الله لما يكثر كلام على زوجته سيتأثر. ولذلك يجب أن يحذر الرجال أن لا يستعجلوا بالحكم في مثل هذه القضايا، ويتثبتوا ويتأكدوا، يعني سبحان الله النفس عندها الاستعداد لمثل هذا، فيجب أن يحرص. فهي تقول لما سمعته توقف الدمع في عيني، قل أنا منذ عرفت الخبر ما وقف الدمع، تبكي ليل نهار حتى تقول تقطعت كبدي. تقول لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسألني هذا السؤال توقف الدمع في عيني، فالتفتت إلى أبيها وأمها قالت ردا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وماذا نقول؟ ما ندري، حتى أمها وأبوها ما هم قادرين يفعلوا شيء، طبعا متأكدين من شرف بنتهم، لكن بماذا يردون؟ ما الدليل عندهم؟ فغضبت وقالت والله لا أقول إلا كما قال، وكانت تريد أن تتذكر اسم يعقوب عليه السلام، تقول من شدة الموقف ما استطعت أن تذكر اسمه، لا أقول إلا كما قال أبو يوسف، شوفوا ما قدرت حتى تتذكر اسمه. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وأعطت ظهرها لهم وتنتظر فرج الله عز وجل. تقول عائشة فوالله إني لفي نفسي أقل من أن ينزل الله في قرآنا. شوفوا التواضع رغم مكانتها وفضلها، تقول ما أتوقع ولا كنت أحلم أن القرآن ينزل بسببي، لكن كنت أتمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا، لأن رؤيا الأنبياء حق، فيعني بالرؤيا يخبر الناس وتنتهي القضية. تقول فبينما أنا كذلك إذ نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفون نزول الوحي، نزول الوحي شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، يتصبب منه العرق ويعني يتعب تعبا شديدا، فعرفنا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فغطيناه، غطوه بلحاف، وظل فترة طويلة. تقول وأبو بكر وزوجته أم رومان في أشد حالاتهم، ما يدرون ماذا سيحدث، ما هو القرار، الآن ستكشف القضية. تقول فوالله ما رأيت أحدا دخل عليه من الأمر ما دخل على بيت أبي بكر، مثل واحد ينتظر إصدار الحكم على بنته في قضية شرف، قضية في منتهى الخطورة. تقول أما أنا فوالله ما جزعت ولا خفت، لأني أعلم أن الله لا يظلمني. الله الله، أي إيمان يتجلى في هذا الموقف. ونزلت الآيات، يقول الله عز وجل يكشف الأمر بتفاصيله، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جماعة منكم جاءوا بهذا الكذب العظيم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. المعاني والقيم والدروس والعبر التي تعلمناها تستمر إلى يوم القيامة بسبب هذا الحادث الذي حدث، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، كل إنسان حتى الذي لم يثبت عليه القذف سيعاقب في الآخرة، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم، يعني عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه، الذي يسمع مثل هذه الأخبار خاصة عن الصالحين وعن العفيفات، ماذا مفروض يفعل؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا الذي فعله أبو أيوب الأنصاري لما سألته أم أيوب، قالت يا أبا أيوب ما تقول في هذا الأمر؟ قال يا أم أيوب أكنت أنت تفعلين ذلك؟ قالت حاشا لله. قال فعائشة خير منك، هذا إفك كذب. إذا موقف سليم، لا تشكوا في الصالحين، لا تشكوا في العفيفات، احفظوا ألسنتكم، أحسنوا الظن، هذا تأديب قرآني. قالوا هذا إفك مبين، هذا هو التصرف السليم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لو صحيح يأتوا بأربع شهود يقولون رأينا الأمر بعيننا، مو بالسماع، بعيننا رأينا الأمر، عندها يكونوا شهداء حق. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. انظروا الآن كم مرة تبرأ عائشة، يقول عنها القضية أنها إفك، وأن الذي قال هذا سيناله عذاب عظيم، وأن الذي يسمعه مفروض يقول هذا إفك، وأن الذي لا يأتي بالشهداء هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا فضل الله عز وجل لنزل عليكم عقاب شديد بسبب جرأتكم على الحديث عن شرف النبي صلى الله عليه وسلم وشرف عائشة. كيف تتجرؤون على هذه المسألة؟ لكن رحمة الله التي حمتكم من عذابه، وإلا كان المجتمع كل الإسلام عوقب الذي لم يحفظ لسانه والذي شك في هذه القضية. إذ تلقونه بألسنتكم، التلقي ما هو؟ كأن واحد يرمي كرة على الآخر، أرمي عليك الكرة فتتلقاها، وأنت ترميها على الآخر فيتلقاها. صار الحديث في الشرف كرمي الكرة، يتلقاه من واحد لواحد، لكن ما هو بالأيدي، تلقي بالألسن. شوفوا وصف القرآن العجيب. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أمر الشرف أمر عظيم. ولولا إذ سمعتموه، هذا هو التصرف السليم كتصرف أبي أيوب، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. إذن سماه بهتان وهو الكذب العظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. دير بالكم ترجعوا إلى مثل هذا التصرف. هذا إنذار ليس فقط للمؤمنين في ذلك الوقت، وإنما للمؤمنين في كل زمان. إن كنتم مؤمنين لا تعودوا لمثله. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، طيب ما علاقة حب إشاعة الفاحشة؟ انظروا القرآن صريح وواضح والإسلام عجيب في هذه القضية. لماذا حرم القذف؟ لسبب مهم جدا، لسبب عظيم. حرم القذف لما يكثر الكلام بين الناس أن فلانة ما هي عفيفة وفلانة ما هي شريفة وفلانة تكلم شباب وفلانة تطلع مع شباب، يصبح اللي ما عنده تفكير في هذه القضية جريء عليها. ولذلك هذا الكلام مفروض ما يصير ولا ينتشر، حتى اللي يسمع شيء يستره حتى لا تشيع الفاحشة. الكلام في الفاحشة والتساهل في الكلام في الفاحشة يجعل الناس يتجرؤون على الفاحشة. ولذلك القذف يعاقب عقاب شديد حتى لا يتجرأ إنسان على الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. العذاب الأليم في الدنيا ما هو؟ 80 جلدة، أخذت حمنة وأخذ مسطح وأخذ حسان، فجلدوا 80 جلدة أمام الناس لأنهم قذفوا امرأة عفيفة. وهذا دليل آخر على صدق عائشة وعلى عفة عائشة. بعض الناس إلى اليوم يتجرؤون في الكلام على عائشة رضي الله عنها. لو كان هذا حقا ما جلد النبي صلى الله عليه وسلم الذين تكلموا، حاشاه يكون ظلم. لكن هذا من جرأتهم على دين الله عز وجل أن يتكلموا في عرض عائشة إلى هذا الزمان. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الذي ما يتوب عذاب يستمر في الآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جاء التعليق القرآني على هذه الآيات، قول الله عز وجل هنا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أي وصف عظيم! هذا الحادث الشنيع، حادث الإفك، أظهر لنا مكانة عائشة ليس فقط عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما عند الله سبحانه وتعالى. ماذا وصفها الله سبحانه وتعالى؟ يقول عنها: محصنة غافلة عن أمور الفساد هذه ومؤمنة. وصفها بهذه الأوصاف، أوصاف كريمة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، هذا الأمر لعائشة ولكل من هو في موطن الشرف مثل عائشة ويتهم. ما الذي يحدث لمن طعن فيها؟ لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ثم قال كلمة جميلة تؤصل المعنى وتبسطه: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. النبي صلى الله عليه وسلم هل هو طيب أم لا؟ لا نشك. الذي يقول أنه ليس بطيب يكفر. النبي صلى الله عليه وسلم طيب. والطيبات للطيبين، الذي يقول عن عائشة أنها خبيثة يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخبيثات للخبيثين وليست للطيبين. فالذي يطعن في عائشة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال كلمة أخرى في تثبيت براءتها: أولئك مبرؤون مما يقولون. بريئة عائشة، لهم مغفرة ورزق كريم. إذن هذه الآيات الكريمات أظهرت لنا مسألة عظيمة في قضايا العلاقات الاجتماعية والجرأة في قضايا الشرف والطعن على العفيفات، وبينت لنا كذلك رغم سوء الحادث لم ينزل الوحي شهرا كاملا بهذه القضية. الله سبحانه وتعالى أراد أن يعرفهم كيف سيتصرفوا في هذا الموقف. منذ أن اتهمت عائشة توقف الوحي حتى يتبين كيف سيتصرفون، فكان تصرفا سيئا، فجاء القرآن ليصحح لهم ولنا على مر الزمان كيف نتصرف في مثل هذه المواقف، وكيف نحفظ ألسنتنا، وكيف نبني المجتمع النظيف الشريف العفيف، وكيف نتعامل مع حالات الاتهام هذه. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وهذا الموقف الخير فيه ظهر بإظهار مكانة عائشة وفضل عائشة، والذي يطعن في عائشة من أهل الإفك إلى يوم الدين. قرآن يتلى في السيدة عائشة خالدا نتعبد به إلى يوم القيامة. ونستمر في الحديث مع عائشة بعد ذلك الحادث. فعاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم اللصيقة بالمسجد النبوي. وهنا ظهرت أشياء كثيرة في حياتها بدأت تتجلى، فكانت حريصة على صلاة الجماعة، وبسبب التصاقها بالمسجد كانت تصلي الجماعة في بيتها، فكانت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة وهي في بيتها. وكانت عابدة عبادة عظيمة، هي التي كانت تشجع الناس على قيام الليل، وكانت تقول: فإذا تعبت من القيام فصلي جالسا لكن لا تترك قيام الليل. هكذا كانت رضي الله عنها في عبادتها. فإن شئت أن تتحدث عن علمها فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. إذا عد أكثر سبعة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي منهم، هي من هؤلاء الذين أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. علم وعبادة، فتضيف إلى ذلك معاني الورع والزهد، يعني إلى درجة أنه كانت تأتيها الأموال الكثيرة فيما بعد أيام خلافة معاوية مثلا، يرسل لها الأموال الكثيرة فتوزعها يمنة ويسرة حتى لا يبقى لها شيء. تقول لها خادمتها: لو أبقيت لنا درهما نشتري به طعاما، ما عندهم إلا زيت وخبز. فتقول لها: لو ذكرتيني فعلت. فمن شدة انشغالها بالتوزيع الأموال وحرصها على الأجر تنسى حتى نفسها. ويقولون عنها كانت مكثرة، مكثرة في الجود والكرم. وكانت هي التي روت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو نصف تمرة. وفي رواية أنه دخلت عليها امرأة تسأل وعندها بنتان صغيرتان، فبحثت أم المؤمنين عائشة في البيت، بيت فقير جدا، هكذا كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الدنيا بيده فرفضها وتعلق بالآخرة، وزوجاته كذلك تعودنا على ذلك. فعائشة بحثت ما وجدت إلا تمرة واحدة، تمرة واحدة فقط، فقسمتها نصفين وأعطت كل واحدة تمرة. هكذا كانت تعيش رضي الله عنها، زهد وورع، وكانت تعلم الناس المعاني الجميلة العجيبة. طرق عليها الباب سائل فبحثت ما وجدت إلا عندها عنقود صغير من عنب، ما عندها غيره، أهدي إليها، فأخذت هذا العنقود وأعطته لهذا الرجل. فقال: وما يغني هذا يا أم المؤمنين، يعني ماذا سينفعني، جائع أنا، ممكن حبتين عنب، ماذا ستفعل؟ قالت: يا رجل، وكم في هذا من مثقال ذرة، لو حسبنا كم ذرة في هذا العنب، كم فيه من مثقال ذرة، تشير إلى قول الله عز وجل: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني يره في ميزانه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا لا يستصغر الإنسان أي شيء، تمرة، عنبة، لا تستصغر شيء، لأنه فيه من مثقال الذرة شيء الكثير. معنى جميل تعلمنا إياه السيدة عائشة رضي الله عنها. عاشت السيدة عائشة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها وهي صغيرة جدا، وكبرت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون مات النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي عمرها 18 سنة، فكل حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في فترة شبابها وحدة عقلها. في بداية أمرهم حدث يعني من القصص الطريفة كيف كانوا يعيشون في بداية أمر الإسلام وزواجها مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. كانوا في سفر وأخذها معه، فلما كانوا في الطريق أمر الصحابة أن يسبقوهم، قال امشوا أمامنا، فلما ابتعد الناس قال لها سابقيني، واستجابت، فبدأ السباق بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فكنت صغيرة وخفيفة فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم. مرت الأيام تقول فسمنت فصرت ثقيلة، فأيضا كنت معه في سفر، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم سابقيني بعد أن صرف الناس. قالت يا رسول الله ما أستطيع، قال لها سابقيني، فسابقته. ففي هذه المرة سبقها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنها صارت ثقيلة، فقال لها هذه بتلك. أي بيت فيه معاني السماحة واللطف والمرح بهذه الصورة التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، بيت تقوى وورع وبيت علم وأدب وبيت مرح، ما هو بيت جامد. يعني بعض الناس سبحان الله لما يصير متدين ولا ملتزم ولا كذا يريد أن يحول البيت إلى شيء كئيب وكله جد، ما لا ليس هذا. وأيضا العكس أيضا، بعض الناس بسبب المراح والترف وكذا ينسى الجد وينسى الأدب وينسى العبادة وينسى العلم. الحياة الصحيحة هي التي نراها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النساء الخالدات، كيف هذا التوازن الذي يجعل الدنيا كلها تسير مستقيمة، لا ننسى الآخرة ولا ننسى الدنيا، هكذا كانوا يعيشون. فحياة السماحة التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، واللطف والمرح والأدب والعبادة والزهد والعلم، حياة متوازنة. يعني قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة في سباقه لها، يعني هذا المزاح وهذا اللعب، أنا أريد هكذا فقط أن نقف ونتخيل، تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم على وقاره وعلى مكانته وفضله يتسابق ويركض، تخيلوا المنظر. يعني هذا المنظر يدل على أن المعاني الوقار لا تنافي معاني السماحة واللطافة والمرح، ما في تناقض. السيدة عائشة على وقارها ومكانتها أيضا تركض وتتسابق بدون أن يكون هناك رجال ينظرون إليها. نحن نريد في هذا الزمان أن نؤكد على مثل هذه المعاني، دعوا للنساء فسحة مدام في حفاظ على يعني الأدب ومعاني الحياء ومعاني الحلال والحرام، خلوا ما يحتاجونه من أمور الترفيه البريء الطاهر. هكذا كان الإسلام وهكذا يجب أن يكون. فعاشت السيدة عائشة في هذا الجو البديع. نعم هناك لحظات شدة تتجلى في الفقر الشديد الذي كانوا فيه، تقول كان يمر علينا الشهر والشهرين لا يوقد في بيوت آل محمد النار، ما في النار توقد. يسألونها على ماذا كنتم تعيشون، على الأسودين الماء والتمر، وسمي الماء بالأسود يعني بتبعيته للتمر. فهكذا كانوا يعيشون حياة شديدة جدا، وجاء التخيير لهن إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أسرحكن. يعني إذا ما تستطيعون أن تعيشوا هذه الحياة الجافة الصعبة الشديدة التي تتطلب من الشخص القدوة على مدى الزمان أن يعيشها، ما في مانع تسرحنا. إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسألهن واحدة واحدة ماذا تختارين، قالت يعني يا رسول الله هذا أمر فيه اختيار، هذا أمر فيه اختيار، بل اختار الله ورسوله. إذن بقائها في هذا البيت باختيارها، يعني ما حد يقول والله كانت مغصوبة على هذا الزواج، أبدا، هي راغبة في هذا الزواج وسعيدة به، وكانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. فارق السن الذي كان بينهم ما أثر على هذه العلاقات الزوجية، فعاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع وبعد أن اكتمل الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم، لما اكتمل الإسلام وحانت وفاته صلى الله عليه وسلم ومرض مرض الموت، استأذن زوجاته أن يطبب في بيت عائشة. هو اختار هذا. أنا أريد فقط أن أقف وقفة هنا، لماذا يختار هذا الاختيار إذا كان عنده شك فيها ولا يطعن فيها ولا كما يقول بعض الخبثاء اليوم؟ حاشا ذلك. وقصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قصة عظيمة، فيها من العبر والمعاني الشيء الكثير، وفيها من المعاني العاطفية الجياشة الشيء الكبير. لكن الذي يعنيني منها أن أخذ المقتطفات التي تتعلق بعائشة رضي الله عنها. في هذه القصة طبب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وكانت هي التي تتولى أمره وشأنه، هي التي ترعاه وهي التي تغسل له وهي التي تطعمه. كان وصل من الضعف صلى الله عليه وسلم أنه ما كان حتى يستطيع أن يأكل، كان يحتاج من يساعد في ذلك، ولا يستطيع أن يتوضأ، كانت هي تعين على ذلك. عائشة رضي الله عنها حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم ورفيقته في الدرب إلى آخر لحظات عمره صلى الله عليه وسلم، وكانت تشعر بمشاعره وتحس بأحاسيسه. كانت في أثناء وجودها دخل أحد الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيده سواك. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة المرض ما هو قادر يتكلم، فكان يكثر النظر إلى ذلك الصحابي. ما أحد في البيت فطن إلا عائشة رضي الله عنها. قالت: يا رسول الله، أتحب أن تتسواك؟ قال: نعم. فأخذت السواك وقطعته ومضغته وألانته بريقها حتى ما يكون شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فأخذ يستاك به كأشد ما كان يستاك. هذا في آخر لحظات عمره صلى الله عليه وسلم. وكانت حريصة على أن تسير الأمور وفق اجتهادها بما يرضي الله ورسوله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ما استطاع أن يصلي بالناس قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة خافت، قالت: أخشى، في بالها أخشى لو صلى أبو بكر بالناس أن يتشاءم الناس به، بدل ما يأخذونه بالخير يأخذون النظرة بالشر، إن هذا الذي صلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهونه بذلك. فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق القلب سريع البكاء، لا يسمع إذا بكى، أمر رجل آخر أن يصلي بالناس. فأصر النبي صلى الله عليه وسلم فألحت، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يصح الإلحاح، ما يصح. صحيح أنت في بالك شيء، لكن هو في باله شيء أهم، هو يريد أن يثبت أن أولى الناس بأن يصلي بالناس بعده هو أبو بكر، وفيه إشارة واضحة إلى أن أولى الناس بقيادة الناس هو أبو بكر الصديق. لكن انظروا، كانت تحسب هذه الحسابات وتفكر وتشير عليه، وإن كانت أحيانا تخطئ، لكن في النهاية مقصدها طيب وسليم. هكذا كانت عائشة رضي الله عنها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت المنية والسواك في يده صلى الله عليه وسلم، فسقط منه وهو يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة، بل الرفيق الأعلى من الجنة، وهو مسند رأسه على صدر عائشة. مات النبي صلى الله عليه وسلم الحبيب، مات على صدر عائشة. تقول: والله ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو على نحري. هذه العلاقة الطيبة الطاهرة، هذه المحبة الكبيرة تستمر إلى آخر لحظات عمر خير الخلق أجمعين، يموت عندها. وتستمر رحلة السيدة عائشة في الحياة في زمن أبي بكر الصديق، وتكرم أيما تكريم لمكانتها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الخليفة الجديد الآن أبو بكر الصديق أبوها، وتعيش تعلم الناس، صارت هي المرشدة، صارت هي المعلمة للناس، النساء والرجال، النساء يدخلن عليها والرجال المحارم يدخلون عليها، أما غير المحارم فيسألونها من وراء حجاب فتفتيهم، فصارت أستاذة من أساتذة العلم في المدينة. وهنا موقف أن المرأة المسلمة تستطيع لو شاءت أن تصل إلى المراتب العليا في العلم، تستطيع أن تكون معلمة الرجال. وبفضل الله عز وجل رأينا في التاريخ الإسلامي من اقتدى بهذا الأمر، اقتدى بعائشة في علمها، فصرنا معلمات للرجال، وصار كثير منهم ينسب إلى أمه التي علمته أو إلى جدته التي علمته لفضلها عليه. إذن ليس فقط عبادة وزهد، وليس فقط علاقة حب مع النبي صلى الله عليه وسلم وزيجه، بل علاقة تلميذة مع أستاذها تعلمت على يديه، وظلت بهذه الصورة تعلم الناس، وكانت من أعظم الناس أدبا وشعرا، كانت ما تتحدث بأمر إلا وتستشهد عليه بالأشعار. ومن أمثلة ذلك ما حدث عند وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما بدأ تحشرج الروح وبدأت الروح تخرج منه وعائشة عنده، فأخذت تقول رضي الله عنها أشعار حاتم: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. إذا حشرجت الروح مهما كان من ثراء هذا الإنسان ما ينفع الثراء ولا ينفع الغنى ولا تنفع المناصب إذا حشرجت الروح وضاقت بها الصدر. فقال لها: لا تقولي هكذا يا بنية، بل قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فقالت ذلك، ثم عادت فأنشدت: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ربيع اليتامى عصمة للأرامل. تمدح أبوها بأنه يعين اليتامى ويعين الأرامل، ويستسقى الغمام بوجهه، يعني ببركته ينزل المطر. فقال أيضا أبوها يعلمها، قال: ذاك رسول الله، من تواضعه رضي الله عنه. فكانت تعيش في هذه الأجواء. توفي أبوها وهي عمرها 20 سنة، وعاشت عزيزة مكرمة في زمن الصديق رضي الله عنه وزمن عثمان رضي الله عنه. عاشت في هذه الفترة، وتعامل المؤمنين معها يسترشدون بالقرآن الكريم في هذا التعامل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وتوجيهات الله عز وجل لهن بالتقوى والورع والعبادة: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. وفي الآية الأخرى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. إذا كانت التزمت بهذه القواعد، أي شيء تفعله سيضاعف لها الأجر عن باقي الناس، وأعتدنا لها رزقا كريما. تعلمت هذا المنهج القرآني: يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. توجيهات متتالية التزمت بها السيدة عائشة، وعلمتها، علمت كيف تكون القدوة للناس في هذا. إذن حياة كريمة عاشتها السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. توالى الأمر، وكانت تعلم الناس كيف كانت تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعليم نتج عنه أن الناس بدأت تفهم كيف تكون الحياة الإسلامية، وكانت تعلم الناس أنها حياة طبيعية، ما هي حياة يعني واحد، بعض الناس يقول: يا أخي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه عائشة، إحنا غير. هذا هي قدوتنا، يعني كانوا يعيشون بشر ويتعاملون تعامل البشر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: أنا أعلم إذا كنت علي غاضبة أو راضية. قالت: كيف يا رسول الله، من أين تعرف ذلك؟ قال: إذا كنت غاضبة تقولين وربي إبراهيم، وإذا كنت راضية تقولين وربي محمد. تقسمين برب إبراهيم إذا كنت غاضبة، تقسمين برب محمد إذا كنت راضية عني. فقالت: يا رسول الله، أجل صحيح، والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، ما أهجرك ولا تغيب عني، ولا يعني أتمنى ما أشوفك أبدا، هذا لا يحدث. أعطبر شيء بيني وبينك إني أهجر اسمك. أرأيتم امرأة أشد ما بينها وبين زوجها أن تهجر اسمه؟ ما هذا التعليم الذي علمتنا إياه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تذكر مثل هذه القصص هي التي ترويها لنا. لماذا؟ لأنها أسرة طبيعية، أسرة عادية تعيش معاني راقية، لكنها بشر، تغضب على زوجها وترضى على زوجها وتهجر زوجها بالكلام أحيانا. هذا أمر طبيعي، طبيعي في الحياة الأسرية. بعض الناس أول مشكلة صغيرة كبرها وزادها، وكلمة صغيرة تخطئ بها المرأة تلقى عمل منها يعني مشكلة كبيرة. ليس هكذا كانوا يعيشون، كانوا يعيشون بتسامح، يغضبون على بعض ويرضون عن بعض ويوضحون ما في قلوبهم لبعض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. فإذن هكذا كانت تعيش، وكانت تعلمنا أيضا أنها كانت دوما في كل يوم تتزين لزوجها، في كل مرة يدخل عليها زوجها كانت تتزين له. تقول: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، يعني خواتيم كبيرة من فضة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: للنبي صلى الله عليه وسلم: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، أتزين لك يا رسول الله. فإذا هي تعلمنا رغم أنها صاحبة شرف ومكانة ووقار وعلم وأدب وعبادة، لكن هذا كله لم يمنعها أن تتزين لزوجها. هكذا الحياة الطبيعية التي يعيشها الناس، هكذا كانوا يعيشون. تعلمنا منها الشيء الكثير، تعلمنا منها كيف تكون الحياة الزوجية السليمة، وكيف يعيش الناس بهذا الأدب الراقي. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تعلم الناس ألا يستحون من العلم، تعلم الناس ألا يستحون من العلم. ومن ذلك لما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أسألها، فيقول: استأذنت على عائشة في أمر كان الناس يعني استحوا أن يتكلمون عنه في أمر العلاقات الجنسية، فما حد عارف الجواب، فأرادوا أن يسألوا السيدة عائشة. فجاء أبو موسى هو متطوع نيابة عن الناس يسألهم، فقال: دخلت عليها فاستأذنت، فأذنت لي من وراء حجاب، فقلت لها: يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك. أستحي أن أسأل هذا السؤال أمامك؟ ما استطاعوا، ما وجدوا أحد يجيبهم على هذا السؤال. هي التي كانت تعلمهم، هي التي كانت تعلم كبار الصحابة. فقالت له: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. هذه القصة طبعا ما يهمني أنا الموضوع الفقهي فيها، فهذه القصة تعلم فيها الرجال كيف لا يستحون من قضية العلم، وهي بحد ذاتها أيضا مرجع للمؤمنين في هذه المسائل، لأنها هي صاحبة العلم، هي التي عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي تلقت عنه الذي ساعدها في ذلك عدة أمور. أولا كانت حادة الذكاء، وكانت ذاكرتها قوية جدا، يعني لو حسبنا عدد الأحاديث التي روتها، يعني مئات الأحاديث تحفظها عن غيب وتذكرها للناس وتعلم الناس ذلك. كذلك هي تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم في سن مبكرة، وعاشت معه مدة طويلة، 8 سنوات و5 أشهر في بيته تعيش عائشة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الاهتمام بها وشديد الحرص عليها. أيضا كان الوحي كثيرا ما ينزل في بيتها، بل نزل وهي في لحاف واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما نجمع هذه الأمور نعرف لماذا صارت أستاذة بل عالمة. نتمنى اليوم لبناتنا المقبلات على تعلم العلوم الشرعية وغيرها أن يقتدين بعائشة رضي الله عنها. ولم تكتفي بذلك، لم تكتفي بالعلم الشرعي، بل كانت عالمة علما عظيما بأمور غريبة. يقول عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير يكون ابن أسماء بنت أبي بكر، الزبير زوج أسماء، وعروة هو ابنها، تكون عائشة خالته، فكان يدخل عليها لأنه محرم ويسألها مباشرة. يقول لها متعجبا: إني لأتفكر في أمرك، كلم سيدة عائشة، يقول: إني لأتفكر في أمرك فأعجب، أجدك من أفقه الناس. فقلت: ما يمنعها، يعني طبيعي أن تكون من أفقه الناس، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر، وأجدك عالمة بأيام العرب وأنسابها وأشعارها، تعرف الشعر العربي والأنساب العربية والتاريخ العربي. فقلت: وما يمنعها؟ أبوها أبو بكر علامة قريش ونساب قريش، ولكني أعجب من أمر أن وجدتك عالمة به. قالت: ما هو؟ قال لها: أنا متعجب أراك عالمة بالطب. كانت تعرف أي مرض، تقول للمرض الفلاني تعالجوه بكذا، فمن أين لك هذا؟ فقالت: يا عرية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره كثر من أسقامه مرض شديد، فكان الأطباء يدخلون عليه بكثرة ويتحاورون بينهم، لو كان فيه كذا علاجه كذا، لو كان كذا. فمن كثرة هذا الحوار، طبعا بالإضافة إلى ما تسمعه من مجالات أخرى، كانت تحفظ حفظ غريب، فكانت تحفظ كل ما يقوله الأطباء وتعلم الناس وترشد الناس إلى هذا. فإذا أضفت إلى هذا، إذا أضفت إلى هذا الأدب، لما نقول أدب يعني بلاغة، بلاغة غير عادية. نحن لا نتحدث عن والله فصاحة امرأة عربية من قريش، كلا، نحن نتحدث عن أكثر من ذلك. لما دخل عليها معاوية في خلافته يقول: والله ما سمعت قط أبلغ من عائشة ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما عدا الرسول ما سمعت أحد لا رجال ولا نساء أكثر بلاغة من عائشة. ويقول الأحنف بن قيس سيد بني قيس من القبائل العربية الأصيلة وصحابي جليل، يقول سمعت خطبة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي رضي الله عنهم والخلفاء الذين بعدهم إلى يومي هذا، فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه في عائشة رضي الله عنها. إذن كانت عائشة رضي الله عنها في هذا المستوى الأدب الراقي. عاشت عائشة رضي الله عنها فقيها عالمة عابدة زاهدة أديبة تروي الشعر وتعلم الناس كل العلوم الشرعية. إذا جمعنا كل هذا عرفنا المنزلة العظيمة التي وصلت إليها، وظلت على هذا الحال وظلت على هذا الأمر إلى أن ماتت في زمن معاوية رضي الله عنه وأرضاه. عاشت السيدة عائشة رضي الله عنها حياة فريدة، وكانت لها المواقف العظيمة والبركة الكبيرة والعلم السديد النافع للمسلمين على مدى الزمان وحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أن تضيع. كانت لها هذه المساهمة في صنع هذه الحضارة العظيمة وفي بناء مجد الإسلام الكبير. وتوفيت رضي الله عنها في عام 58 هجرية عن عمر يناهز 66 سنة، وصلى عليها الناس يقولون ما شهد في المدينة صلاة أكثر من ذلك اليوم من كثرة الذين صلوا عليها، ودفنت مع صاحباتها أمهات المؤمنين بالبقيع. يقول عمرو بن عبيد لا يحزن عليها إلا من كانت أمه، من كان من المؤمنين فهي أمه ويحزن عليها. رضي الله عنها وأرضاها قدوة لنا ولبناتنا وللمؤمنات والمؤمنين أجمعين، وخلدها الله تعالى في سيرة الخالدين لتكون قدوة للناس أجمعين. وامرأة أخرى من الخالدات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. حفصة تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم بصحابي جليل هو خنيس ابن حذافة، وشارك خنيس في الغزوات الأولى من الإسلام في غزوة بدر وفي غزوة أحد، وأصيب في غزوة أحد وقتل فيها، وترك الأرملة الشابة حفصة بنت عمر وعمرها آنذاك 18 سنة فقط. وتألم عمر بن الخطاب وبدأ يبحث عن زوج لابنته، وهذا المعنى معنى أن الإنسان يبحث عن زوج مميز لابنته معنى أصيل في الإسلام، لا ينتظر الصدف والفرص هكذا تأتي، وإنما إذا وجد فرصة أن يعرض ابنته على من هو متميز لا يتردد في ذلك. فعرضها على أبي بكر الصديق فلم يجب، وعرضها كذلك على عثمان بن عفان، وكانت رقية زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتت فلم يرغب. وتألم عمر بن الخطاب كيف ترد ابنته وهو صاحبهما، فعرض هذه الشكوى على النبي صلى الله عليه وسلم كيف يردوني. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه برد عجيب، قال يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هو خير من حفصة. استغرب على هذا الجواب العجيب، وهو نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا تزوج عثمان من أم كلثوم البنت الأخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج حفصة نبي الله رسول الله خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من عثمان ولا مقارنة. وتم الزواج الشريف المبارك، وانضمت حفصة لتكون من أمهات المؤمنين، بدأت حياة جديدة في بيت النبوة. وهناك كانت منافستها الرئيسية مع عائشة رضي الله عنها، فهي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم والبكر الوحيدة التي تزوجها المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. لكن عندما تأتي المنافسة مع غيرهما من أمهات المؤمنين فدائما نجد أن حفصة مع عائشة تتفقان. لتقارب السن وتقارب المنزلة، هذه بنت أبي بكر وهذه بنت عمر، هذه 18 سنة وهذه قريبة جدا من عمرها، وهكذا كانت بينهما صحبة رغم التنافس الذي بينهما كأي ضرات للنبي صلى الله عليه وسلم. وعاشت حفصة في بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم تتلقى العلم وتتعلم معاني الأخلاق والعبادة، وصارت عالمة فقيهة، وكانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت من اللواتي تولين تعليم الناس كما فعلت عائشة رضي الله عنها، وإن كانت عائشة أبرز منها في العلم وأبرز منها في رواية الحديث وأحد منها حفظا. وظلت الحياة الزوجية تعيشها بكل ما فيها من جهاد وصراع في الحياة، لكنها ما مرت عليها لحظات قاسية رئيسية، سوى أنها تعرضت كما تعرضت باقي أمهات المؤمنين للتخيير لما النبي صلى الله عليه وسلم بدأت نساؤه يطالبنه مطالبة شديدة بالرزق. يعني حياة صعبة جدا، كان يمر عليهم شهرين لا توقد عندهم نار، يعني ما في طبخ، يأكلون التمر والماء، فشظف الحياة الشديد، يعني والدنيا بين يديه، تأتيه الغنائم فيوزعها ولا يبقي شيئا لنفسه، فكأنهن يلححن بأن أبقي شيء لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لهذا وكاد أن يطلقهن جميعا، لكنه توقف عن ذلك واعتزلهن شهرا. أنا أذكر هذه القصص حتى نعلم أننا نعيش حياة عادية بشرية، نعم قدوات، نعم تميز، لكن في النهاية يبقون بشرا، ولولا ذلك لكان لما نطالب الناس بالاقتداء بهم راح الناس يقول لا ما نقدر نصير مثلهم، هم ليسوا بشر. لا، هم بشر ويعيشون حياة البشر بما فيها من صراعات ومن اختلافات، إلى درجة أنه يوم من الأيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في بيته قولة، فردت عليه زوجته فتعجب، أول مرة ترد عليه زوجة من زوجاته، تعود عمر بن الخطاب زوجاته ما يردون عليه، فقال من أين هذا؟ يعني ما الذي جرأك علي حتى تردين علي؟ رجال ما يردون عليه، كيف ترد عليه زوجته؟ يعني استغرب هذه المسألة. فقالت وما في ذلك، فإن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يرددن عليه ويراجعنه ويغضبن عليه من الصباح إلى المساء. عمر ما هو مصدق أن هذا يحدث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، معقول أن زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تغضب عليه ولا تكلمه؟ قال وحفصة تعمل ذلك؟ قالت وحتى حفصة تعمل ذلك. فذهب إلى حفصة بدأ يسألها، فقالت نعم، هذا أمر طبيعي في البيوت، الواحد يختلف مع زوجته، يغضب عليها أحيانا، تغضب عليه أحيانا، يهجرون بعضهم كم ساعة، هذا طبيعي في الحياة الزوجية. قالوا أما تخشين أن يغضب عليك الرسول صلى الله عليه وسلم وتموتين وهو عنك غضبان وتدخلين النار؟ فسكتت، يعني كيف سترد؟ بدأ ينخزها، كيف تردين على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقولين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ ثم مر وإذ بأم سلمة فقال لها نفس القولة، كيف تغضبنا على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تهجرنه من الصباح إلى المساء؟ فردت عليه ردا قويا، قالت ما أنت وذاك يا عمر، وما أنت وذاك يا ابن الخطاب، مش دخلك يعني في الموضوع، دخلت في كل شيء حتى أردت أن تدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته؟ فأفحمته وأسكتته. حتى الدعاة الكبار، حتى كبار القوم، هذه أسرار بيوت، هذه قضايا خاصة في البيوت، ما يصح أنه يدخل فيها الآخرين. طبيعي أن الإنسان يغضب على زوجته وتزعل عليه ويختلفان على أمر، وتقول كلمة شديدة هنا وهو يقول كلمة شديدة هنا، هذا أمر طبيعي في الحياة الزوجية، هذا أمر طبيعي. المهم أن الواحد فينا يعتبرها طبيعية هذه المسألة، ما يكبرها، ما يزيدها، ما يبني عليها ويحولها إلى مشكلة لا تحل. تغضب وترضى، تهجر وترجع، هكذا كانوا يعيشون، هكذا طبيعة الحياة البشرية. حتى بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم كان بهذه الصورة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني مستغرب أن هذا يحدث، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه أن هذا أمر طبيعي. في النهاية في خلاصة القصة أن هذا أمر طبيعي. ولما اشتددنا عليه بالطلب بالرزق هجرهن شهرا، اعتزلهن جميعا، حتى ظن الناس أنه طلقهن. فدخل عمر بن الخطاب عليه قال يا رسول الله طلقت حفصة؟ قال لا. طلقت نساء؟ قال لا، وإنما اعتزلتهن شهرا حتى يعرف أن الإلحاح هذا أزعجني، آذاني، أنا لا أريد هذه الدنيا، وهذا الإلحاح يجعلني مضطر أني أستجيب لهم أو أعتزلهم، أنا فضلت أني أعتزلهم. وفي نهاية الشهر خيرهن: تردن الله ورسوله، ترضين بهذه الحياة، ما تردن أسرحكن صراحا جميلا، خلاص روحوا في سبيلكم، ما أريد أن أجبركن على العيش الغليظ هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جدا منصف: لا تردن الصبر على هذه المعيشة، أنتم أحرار، ولكن علي أن أسرحكن صراحا جميلا. وبدأ يخيرهن بذلك، فاخترن جميعا الله ورسوله. قالوا: كيف تشاورنا أصلا في هذه المسألة؟ وصبرنا على هذه الحياة الغليظة. فعاشت حفصة رضي الله عنها بحياة شديدة غليظة، ما فيها يعني، رغم أنه حاكم الدولة والمتصرف بأموالها، لكن مع ذلك كانت هذه حياته صلى الله عليه وسلم، ليضرب القدوة، ليضرب المثل للحكام وللكبار كيف يعيشون. لا مانع من الأنس بالدنيا، لكن لا نتعلق بها، لا نتعلق بها. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت حفصة معه. ويصفونها رضي الله عنها بأنها كانت صوامة قوامة، روت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت حفصة وعاشت في زمن الخلفاء الراشدين، تشارك في الحياة العامة وتبدي رأيها وتقول ما تؤمن به وتعلم الناس، وظلت إلى زمن معاوية رضي الله عنه، وفي بداية فترته توفيت رضي الله عنه. ومن أبرز الأحداث التي حدثت في زمانها ما كان قد تيسر لها من ما يسمى مصحف حفصة. المصحف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم، كان موزعا بين الناس، موزعا في القلوب. بعض الناس كانوا يكتبونه، طبعا في ذلك الوقت ما في ورق متوفر، فيكتبون على الجلود، على أكتاف العظام، الإبل وأمثال هذا، ورق الشجر، يكتبون ما يتيسر، أي شيء عندهم يكتبونه. لكنه كان متفرقا، لم يجمع المصحف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب واحد، ما كان أحد عنده المصحف مكتوبا مجمعا في مكان واحد. فلما كانت فترة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عزم على جمع المصحف في كتاب واحد. طبعا كانت مهمة عظيمة وقصة طويلة، كلف بها زيد بن ثابت رضي الله عنه، واشترط عليه حتى يتأكدوا أن ما في أي خلل في هذا، أن ما يكتب آية إلا يشهد اثنان أنهما سمعاها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ما يكفي أن يأتي واحد عنده لوحة مكتوب عليها آية، ما يعتبرون هذا، ما يكفي، لازم يأتي على كل آية اثنان يشهدان أنهما سمعاها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول زيد: لو حملاني، كان أبو بكر وعمر طلبا منه هذه المهمة، قال: لو حملاني أن أنقل جبل من مكانه لكان أهون. لأنه ما في مجال، هو الآن أي خطأ في هذا خطأ في الدين على مدى الزمان. فظل هذا الشاب المتقن، النبه اختاروه بعناية شديدة، حافظ نبه يعني من شدة نباهته، تعلم لغة السريانية في 17 يوم، فاختيار موفق جدا لهذا الشاب. الخلاصة أنه بدأ يجمع المصحف آية آية، وكل آية في المصحف يذهب إلى الشهود اللذان سمعاها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعها منهما، حتى يتأكد أنها صحيحة، ما فيها أي مجال للخطأ. وبالتالي جمع المصحف قضية متقنة في شدة الإتقان. فجمع هذا المصحف رقاع، أكتاف إبل، عظام، ورق إلى آخره، ما هو مصحف مثل ما تعودنا عليه الآن. وجمعت هذه كلها في بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما مات كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما طعن، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله، عمر بن الخطاب هذا أهم ما عنده هذا المصحف، فأمر أن يكون هذا المصحف عند أم المؤمنين حفصة، فهي ابنته وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عندها هذا المصحف، فيسمى مصحف حفصة. فلما انتشر الإسلام وتوسعت الفتوحات، وخشي عثمان بن عفان أن النسخ التي عند الناس يكون فيها أخطاء، أمر بحرق جميع المصاحف التي عند الناس، والاعتماد على نسخة أصيلة ما فيها أي أخطاء، التي هي نسخة حفصة. كل النسخ الأخرى فيها مجال للشك، أما نسخة حفصة فمتقنة 100%. فطلبها من حفصة فأبت، كنزها ما أقدر أتركها، فحلف لها أن يرده لها، فوافقت، فأخذت هذه النسخة، ونسخت منها عدة نسخ متقنة بدقة، ثم أعيدت النسخة إلى حفصة، ووزعت هذه النسخ على أقطار الأرض، كل بلد فيه نسخة، في الشام نسخة، في العراق نسخة، في مصر نسخة، وزعت هذه النسخة، في مكة نسخة، في المدينة نسخة، ونسخة عند عثمان ونسخة الأصلية عند حفصة، وصارت هذه النسخ هي المرجع للناس في كتابة المصحف، فصاروا ينسخون من النسخ الأصلية هذه. رحم الله حفصة ورضي عنها وجزاها عن أمة خيرا، فقد اعتنت بدقة بهذا المصحف الشريف وكان مرجعا لنا وما زال إلى قيام الساعة. رحم الله حفصة صاحبة المنزلة العظيمة الشريفة، يكفيها فخرا أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، وأنها بنت عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنهما، وتغمدها الله تعالى في رحمته وجعلها قدوة لبنات المسلمين. يا أخواتي الكريمات ويا إخواني الكرام، هذه النماذج تعلم الرجال قبل النساء كيف يتعاملون في الرخاء وفي الشدة، نماذج عظيمة نسأل الله تعالى أن نجعلها لنا قدوة. شكر الله لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.